ما معنى إذا تبايعتم بالعينة؟ أولا عن حديث البيع بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر فهذا حديث ضعيف. واختلف العلماء في تفسير العينة على أقوال، من هذه الأقوال أنك تشتري السلعة من شخص بعشرة إلى أجل وتبيعها له بثمانية نقدا كالبيعتين في بيعة، وهذا من أشهر تفسيراتها.